محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح الطحاوية، والإخوة الذين يكررون السؤال مرة بعد أخرى: أي كتاب تقرؤون منه؟ الكتاب الذي نقرأ منه هو شرح العقيدة الطحاوية للإمام العالم الحنفي الماتريدي شجاع الدين هبة الله بن أحمد بن معلى التركستاني الحنفي، كما قلنا، المولود 71 بعد 106، والمتوفى 33 بعد 107. فهو في الولادة من مواليد القرن 7، في الوفاة متوفى في القرن 8 الهجري. وصلنا إلى قول الإمام المصنف رحمه الله تعالى، قول الإمام الطحاوي: ولا يشبهه الأنام جل جلاله وتبارك في علاه. وبدأ الشارح قوله: وأما قولهم ولا يشبهه الأنام، قال الغزنوي: هذا منهم نفي لمشابهة الأنام إياه لتعاليه عن صفات الحدث، وقد سبق ذكره. تفضل يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين، آمين. وأما قولهم ولا يشبهه الأنام، قال الغزنوي: هذا منهم نفي لمشابهة الأنام إياه لتعاليه عن صفات الحدث، وقد سبق ذكره. ثم معنى الأنام: قيل الأنام كل ذي روح، وقيل هو جميع الخلائق، كذا ذكره في كتاب التأويلات في قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام. طيب، واصل. قال الإمام، أو قال الإمام أبو منصور، صح؟ أبو منصور، هذه مكتوبة خطأ، نعم، فتعدل. قال الإمام أبو منصور: هو عندنا كأن المراد به البشر، حيث أخبر أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ثم أخبر أنه وضع الأرض للأنام. قال الإمام القاضي: فإن كان فقهاء الملة أرادوا بالأنام جميع الخلائق فلا إشكال، لأن مشابهة الخلائق منفية عن الله تعالى بالنص المحكم المذكور على نسق ذكر أقسام العالم من السماوات والأرض والبشر والأنام بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فيما مضى من النص الذي قرأه الشيخ سليمان توضيح أن الله تبارك وتعالى متعال جل جلاله وتبارك في علاه عن مشابهة خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله جل جلاله وتبارك في علاه الصفات العلا، له الكمال المطلق الذي لا يشبهه ولا يدانيه شيء، فجميع ما سواه خلقه، جميع ما سواه خلقه، وجميع ما سواه مفتقر إليه جل جلاله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فكل شيء قائم بالمولى جل جلاله، هو القيوم الذي أقام كل شيء. وهو لا يحتاج إلى شيء. وقد سبق معنا قول الإمام المصنف رحمه الله تعالى عندما قال لنا سابقا: قديم بلا ابتداء. وقلنا حينها بأن قدمه جل جلاله وعز شأنه، قلنا بأن قدمه ليس قدما زمانيا، ليس قدما زمانيا بمعنى أنه أزمنة كثيرة كثيرة في الماضي، لا، لأن هذا التخيل الزماني المكاني إنما يكون في الأمور المحدودة المجسمة المخلوقة الحادثة. لماذا؟ لأن الزمان إنما هو اجتماع آنات، آنا وراء آن وراء آن، فمتى تكاثرت الآنات امتدت الأحقاب تطاول الزمان، هذا التطاول إنما هو تطاول محدود بحدود الزمان. والزمان تغير، الزمان تغير، والمكان تغير، فالزمان والمكان منفيان عن الله جل جلاله، لا يليقان بذاته وعظمته وكبريائه وقيوميته سبحانه وتعالى. فما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، يلغى الزمان ويلغى المكان، يلغى الزمان ويلغى المكان، ولا يخطرن ببال عاقل أن المولى جل جلاله يكون في شيء من خلقه، لا في سماء دنيا ولا في سماء ثانية ولا في سماء سابعة ولا في مكان فوق العرش ولا في مكان دون العرش، كل هذا الكون خلقه، وهو الغني عن جميع الخلائق، غني عن جميع ما خلق، كان قبل أن تكون هذه الأشياء جميعا، كان جل جلاله قبل أن تكون هذه الأشياء، قبل أن يخلقها، ووجودها لم يغير شيئا، لم يغير شيئا. والنسب كما تعرفون، النسب إنما هي نسب اعتبارية، النسب التي بين الخلق نسب اعتبارية. فلما نقول مثلا الشمال والجنوب والشرق والغرب، سمي الشرق شرقا لماذا؟ لإشراق الشمس، وسمي الغرب غربا لغروبها، فعندما رأيناها أشرقت سمينا هذا شرقا، أي بالنسبة إلى الشمس لإشراقها منه، ولما تظلم الدنيا ويأتي الليل وتغرب الشمس سميناه غربا لأن الشمس غربت منه، وسمينا الشمال شمالا أو شمالا لهبوب الريح منه، شمال شمال، وسمي الجنوب جنوبا كذلك للرياح التي تأتي منه، فنسبت هذه الأشياء بناء على هذه الأمور، أمور اعتبارية. لو فرضنا أننا في مكان لا شمس فيه، لا شرق ولا غرب، لا شروق ولا غروب، انتفت الجهتان. لو افترضنا أننا في مكان خارج حدود الشمس، لا شروق ولا غروب، انتفت. لو قلت لك أين الشرق؟ لا تعرف أين الشرق. أين الغرب؟ لا تعرف أين الغرب. أين أنت من الشمس؟ أأنت عن شرقي من شرقها أم من غربها؟ لا تعرف، لعدم وجود التناسب والانتساب بينك وبين الشمس، بين الجسم الذي هو أنت أو الأرض التي أنت عليها وبين الشمس، الجسم الذي هو الشمس. فالنسب تكون بين جسمين، النسب تكون بين جسمين، فانتفى الشرق وانتفى الغرب وانتفى الشمال وانتفى الجنوب. وعندما نقول فوق وتحت هي أيضا نسب، نسب اعتبارية. فالدور الثاني بالنسبة إلى الأول هو فوق، والدور الثاني هو نفسه الذي وصفناه بالفوقية هو بالنسبة إلى الدور الثالث موصوف بالتحتية. لماذا؟ لأن الجسم الذي هو الدور الثاني بالنسبة إلى الجسم الذي هو الدور الأول له نسبة، وله نسبة أخرى إذا ما قارناه بالذي فوقه. فالنسب لا تكون إلا بين شيئين محدودين لهما غاية وانتهاء. لو فرضنا هذه النسب في مكان آخر ستختلف هذه النسب. فخلاصة القول أن الله جل وعلا لا يشبه الأنام، قال ولا يشبهه الأنام. قال الغزنوي هذا منهم نفي لمشابهة الأنام إياه. لماذا؟ قال لتعاليه، فهو متعال منزه عن مشابهة خلقه، لأنه لو لم يكن كذلك لكان متصفا بصفات الخلق، متصفا بصفات المخلوقات. وإذا كان كذلك فليس جل جلاله منزها عن أن يكون مخلوقا. وهذا طبعا من أبطل الباطلات، هذه الأمور لا تخطر بذهن المسلم، لكننا ندرسها لترسيخ العقيدة الحقة وإبطال العقائد الباطلة، وخاصة التي تأتي إلى المسلمين من المشككين والملحدين وذلك. قال ثم معنى الأنام، قيل الأنام كل ذي روح، وقيل هو جميع الخلائق يعني ذات الروح وغيرها، كذا ذكره في كتاب التأويلات في قوله والأرض وضعها للأنام. قال أبو منصور هو عندنا كأن المراد به البشر، حيث أخبر أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والأرض وضعها أي سخرها للأنام، وضعها للأنام أي للبشر، فهي مسخرة للإنسان. فالأنام هم المقصود بالأنام الإنسان، والأرض مسخرة لهذا الإنسان. في مرة من المرات كنا نتحدث عن حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، وهو ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولاك، عن الله جل وعلا أنه قال في حديث قدسي لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الأفلاك، أي لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله جل وعلا الأفلاك. هذا الحديث ما رتبته؟ ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا لا يحتج به، لكن ضعف الحديث شيء وصحة أو فساد معناه شيء آخر، صحة أو فساد معناه شيء آخر. فلو فرضنا أن هناك حديث، لو فرضنا افتراض أن هناك حديث يقول الصلاة من أفضل العبادات، هكذا الصلاة من أفضل العبادات. هذا حديث افترضنا أنه ضعيف جدا، معناه صحيح أم ليس بصحيح؟ طبعا معناه صحيح، معناه صحيح، لكن هو هل هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس، لم يقله. فإذا هناك فرق بين صحة النسبة وصحة المعنى، ففرق بين هذا وذاك. لولاك ما خلقت الأفلاك. مرة فأقول كان أحد كنا نتكلم حول هذه المسألة فقال هذا كلام باطل ولا يقوله إلا المبتدعون المخرفون كذا، وبدأ يطلق عبارات كهذه. فقلت له على رسلك، على رسلك، هذا المعنى الذي أنت تقول بأنه باطل. يقول المولى جل جلاله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فلو قلت أنا إن هذه السماوات والأرض خلقت وسخرت لك أنت يا أيها العاصي المذنب المقصر ولي أنا العاصي المذنب المقصر، لما كان في هذا القول ما يستدعي أن ينكر وأن يبطل، لأن السماوات والأرض سخرت للإنسان. فإذا كانت سخرت لعامة الناس فسيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم أحق بأنها خلقت من أجله. فإن قال قائل كيف تخلق من أجله؟ أليس هذا منافيا لقول الحق جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ الجواب لا، لا تنافي، لأن هذه العلة علة تكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه علة تكليف. ونسبة الخلق أن هذا الخلق خلق من أجلي وأجلك ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه نسبة تشريف ليست نسبة تكليف، وفرق بين نسبة التكليف ونسبة التشريف. والذين ذكروا أن هذا الحديث ضعيف جدا من المحدثين قالوا لكن معناه صحيح، وقد نص على ذلك جمع من المحدثين. طبعا بعض الإخوة للأسف الشديد، وأرجو أن لا يتحسس مني من يتابعنا عن طريق الإنترنت، أو بعض الإخوة مهما كان يعني لو أتيت له قال النووي قال كذا قال كذا لا يقتنع به. فقلت له أتعرف أن ابن تيمية رحمه الله يقول بأن هذه العبارة لم تثبت ولم تروى، ولكن معناها، ولكنه قد يراد بها معنى صحيح فلا ينكر، هكذا فلا ينكر. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي ذكر المعنى الصحيح، قال فقد يراد بها أن هذا الكون ما أوجد وخلق إلا لمصلحة بني آدم، فإذا كان خلق لمصلحة بني آدم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو إنسان عين هذا الكون، هو إنسان عين هذا الكون وقطب فضائله أو عبارة كهذه، فلا ينكر أن يقال إنه من أجله خلقت. هذا كلام من؟ ابن تيمية، كلام ابن تيمية. فبعض الأوقات يحدث الإنكار والتسرع في الإنكار قبل أن يعقل المعنى المراد، قبل أن يعقل المعنى المراد. فينبغي للإنسان، وهذا أنا أنادي به دائما، أنادي به دائما، أقول من أراد أن يقبل شيء فلا يقبله إلا بعد أن يتفهمه، وإذا أراد أن يرفضه فلا يرفضه إلا بعد أن يتأمله ويدركه إدراكا صحيحا. لأن الحكم على الشيء قبولا أو رفضا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يتصور تصورا صحيحا، ثم بعد أن تتصوره وتتفهمه وتتعقله تحكم عليه بأن هذا صحيح أو غير صحيح، هذا مقبول أو مرفوض. أما أن يتهور الإنسان فيرفض شيئا دون وعي ولا روية فهذا غلط كبير، غلط كبير. فهذا هذه الأرض وضعها الله جل وعلا للأنام. يقول الإمام أبو منصور قال هو عندنا كأن المراد به البشر، حيث أخبر جل جلاله أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ثم أخبر أنه وضع الأرض للأنام أي للبشر. قال الإمام القاضي فإن كان فقهاء الملة أرادوا بالأنام جميع الخلائق فلا إشكال، لا يشبهه الأنام أي لا يشبه لا الإنسان ولا غير الإنسان، الله جل وعلا لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، لأن مشابهة الخلائق منفية عن الله بالنص المحكم المذكور على نسق ذكر أقسام العالم من السماوات والأرض والبشر والأنعام بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بداية الآية ما هي؟ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ذكر بداية الآية فاطر السماوات والأرض، فاطر ذكر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، بعد أن ذكر هذه الأشياء كلها قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وإن كانوا أرادوا بالأنام كل ذي روح، فقد دخل تحت لفظة الأنام الملائكة والبشر والجن وكل ذي روح سواهم، فإذا نفوا عن الله تعالى مشابهة هؤلاء الموصوفين بالحياة والقدرة والعقل والاختيار فقد نفوا مشابهة ما دونهم من سائر المخلوقات بطريق الأولى. وإن كانوا أرادوا بالأنام البشر فكذلك، إذ المقصود بتخليق العالم هو البشر لقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم تفضل. فكان نفي مشابهة عن الله تعالى نفيا لمشابهة من سواهم من الخلائق من طريق الأولى، الأولى من طريق الأولى. نعم. وحمل تلفظهم بالأنام على إرادته البشر أولى، لأنهم علموا أن اليهود مجسمة وقد تبعهم من هذه الأمة طوائف التجسيم والتشبيه، وصفوا الله تعالى بأنه جسم على صورة البشر، وكذلك النصارى على صورة البشر، يعني أنه جل جلاله هكذا يتصور هذه الطائفة من اليهود المجسمة، وهكذا يتصور بعض المنتسبين إلى الإسلام يتصورون إلى أن المولى جل جلاله في صورة البشر. طبعا يقولون له وجه مضيء مشرق ليس كوجوهنا، وله يد عظيمة جليلة ليست كأيدينا، وله عين ليست كعيوننا، وله وهكذا يتصورون جسما عظيما جليلا جميلا، فيفهمون هذه الصفات الواردة في كتاب الله جل وعلا على ما شاهدوه وما قضى به الحس، ما قضى به الحس. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله، ذكر الإمام ابن الجوزي الحنبلي الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وهو إمام من كبار أئمة الحنابلة، ذكر أن بعض الحنابلة أن بعض الحنابلة شانوا المذهب الإمام أحمد بن حنبل ونسبوا إليه أشياء وهو براء، فإن مذهبه رحمه الله ورضي عنه هو الاستمساك بالسنة ولزومها، ولكنهم شانوا المذهب ونسبوا إليه أمورا لا يجوز أن تنسب، ونسبوا إلى المذهب أمورا جعلوها هي مذهب الإمام أحمد وهي ليست مذهبا للإمام أحمد. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال: فنسبوا إليه الأعضاء والأبعاض واعتبروها أمورا زائدة على الذات، هكذا يقول، أمور زائدة على الذات، يعني هناك ذات وهناك شيء من الذات، شيء من الذات والعياذ بالله ونستغفر الله جل جلاله، شيء من الذات اسمه وجه، وشيء آخر من الذات اسمه يد، وهكذا، أي معضى. معضى، تعرفون ما معنى معضى؟ يعني مقسم. جعلوا القرآن عضين، أي أقسام وأصناف ويضرب بعضها بعضا، وسمي العضو عضوا لأنه جزء من كل، جزء من كل، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا العقل ينبغي أن يرتقي في تفكيره وأن يتعالى عن الانحصار في عندما يفكر، عندما يتكلم عن المولى جل جلاله ينبغي أن يتعالى العقل تماما تماما عن الخلائق. فما معنى قول الحق جل جلاله لما خلقت بيدي أمامك واحد من طريقين، إما أن تقول آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله ومراد رسوله ولا نخوض في ذلك متأولين بعقولنا ولا مفسرين بأهوائنا، ونمسك ونقول كما قال الإمام أحمد بن حنبل نصدق ما جاء في هذه الأخبار ونؤمن به ولا كيف ولا معنى، ونقول كما قال الإمام الشافعي آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة وشيخ الشافعي اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على الإيمان بما جاء عن الله ورسوله من غير تفسير ولا تأويل، بل أمسكوا وأمروها وعلموا أن لها معنى حقا أراده الله جل جلاله، أو عبارة كهذه. هذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف، هذا الطريق الأول الإيمان والتسليم. والطريق الثاني، والطريق الأول هذا الذي ذكرناه هو طريق معظم السلف، طريق معظم السلف وأكثر المتأخرين، أو عفوا وطائفة من المتأخرين. والطريق الثاني كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وابن حجر العسقلاني والعراقي وغيرهم وابن الصلاح، الطريق الثاني أن تفسر هذه الألفاظ بما يليق بجلال الله وعظمته، ولا يليق بجلال الله وعظمته أن نفسرها بالأعضاء والأجزاء، أن نفسرها بما يليق بجلال الله وعظمته مما تحتمله لغة العرب، مما تحتمله لغة العرب، ومما يدل عليه السياق، سياق الآية أو سياق الحديث، وهذا يختلف من موضع إلى موضع. وتفسيرها في موضع بمعنى وفي موضع آخر بمعنى لا ينكر، لا ينبغي أن ينكره عاقل. فإنني لو قلت لك مثلا، امتلكت عينا، فالمقصود بها النقد، وإذا قلت لك اغترفت الماء من العين، المقصود بها عين الماء، وإذا قلنا أرسلنا عينا إلى العدو، المقصود بكلمة عين هنا الجاسوس الذي يأتي يتجسس الأخبار فيأتي بها، وإذا قلت لك رأيته بعيني، فالمقصود بالعين هنا الجارحة، الحدقة التي من خلالها يرى الإنسان. فكلمة عين وعين وعين وعين اختلفت معانيها لاختلاف السياقات التي وردت فيها. هذه لغة العرب، هذه لغة العرب. من أراد أن يفهم القرآن العربي بغير اللسان العربي ضل وأضل. فيقول: وقد تبعهم من هذه الأمة طوائف التجسيم والتشبيه، وصفوا الله تعالى بأنه جسم على صورة البشر، كذلك النصارى مشبهة حيث وصفوا الباري بالولد والصاحبة، فأرادوا بقولهم ولا يشبهه الأنام الرد عليهم، يعني على جميع هذه الأصناف، على المبالغة في تنزيه الله تعالى عمن لا يليق به، مع نفيهم مشابهة العالم عن الله تعالى بقولهم ولا شيء مثله في صدر فصل التوحيد. نعم تفضل. وأما قولهم حي لا يموت، قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، من حيث المعقول أن صفات الكمال في الشيء، يعني يريد أن يقول من حيث المعقول، يعني الآن هذه الصفة وهي صفة الحياة ثابتة بالنقل أي بالوحي بنصوص القرآن والسنة، وهي أيضا ثابتة بالعقل، فذكر الآيات ثم قال ومن حيث المعقول، يعني والدليل عليها من حيث المعقول ما سيأتي ذكره. نعم. ومن حيث المعقول أن صفات الكمال في الشاهد من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر يتعاقب أضدادها التي هي صفات النقص من الموت والجهل والعجز والسمم والعمى، وعرفنا ثبوت صفات الكمال في القديم لمعرفتنا بالاستحالة ثبوت صفات النقائص في حقه، وعرفنا ثبوت القدرة والعلم بدلالة المحدثات عليهما، بدلالة المحدثات عليهما، عليهما يعني على القدرة والعلم. لماذا؟ كيف عرفنا؟ لماذا؟ كيف عرفنا؟ الآن سيعلل ويشرح، يقول وإذ كما تعرفون تفيد التعليل. نعم. إذ لا فعل يأتي بدون القدرة ولا إحكام يحصل بدون العلم. إذ لا فعل يأتي بدون القدرة، لا يمكن أن يكون صانع هذا، يعني هذا العالم، أن يكون صانع هذا العالم ليس عنده قدرة، لأنه مما تقضي به عقول العقلاء أن الفعل ناتج عن القدرة عليه. فهذا هذه المكتبة، هذا الخشب، النجار لا شك أن عنده قدرة على يعني قص الخشب ونشره بطريقة محكمة دقيقة ب يعني أبعاد متساوية. هذا يعني الجهاز الذي صنعه عنده القدرة على يعني لو أتينا نحلل هذا الأمر، عنده القدرة على صياغة هذا الزجاج، عنده القدرة على تليين الحديد وسبكه بطريقة معينة، عنده قدرة على البرمجيات والأجهزة الدقيقة جدا التي في داخل هذا الجهاز، لا يمكن أن يقبل عقل عاقل، لا يمكن أن يقبل عقل عاقل أن هذا قام به إنسان لا صلة له بعلم الكمبيوتر أو علم الأشياء التقنية الإلكترونية. أن يقال مثلا هذا قام به الحداد أو قام به النجار أو قام به الطبيب وهو طبيب لا علاقة له، لم يدرس نهائيا هذا العلم، لا يمكن أن يقبل الإنسان ذلك، عقله لا يمكن أن يقبل هذا، قل هذا كذب، لا يمكن. هذا يحتاج أن يكون إنسان مقتدر، عنده مصنع، عنده الزجاج، عنده الحديد، وعنده القدرة على التحكم في الحديد، وعنده القدرة على التحكم في الزجاج، وعنده القدرة على يعني صناعة الأجهزة الصغيرة الدقيقة، وعنده هذا لابد. من يقول هذا؟ العقل، العقل يقضي بذلك. هذا الكون الفسيح بما أودع الله تعالى فيه من الأسرار والعجائب والغرائب، وبما أودع الله تعالى فيه من الإحكام والإتقان والترابط، لا يمكن أن يكون إلا من خالق متصف بالعلم التي بالعلم الذي يحيط بهذه الأشياء كلها، ثم القدرة على أن يسير وأن يدبر وأن يخلق وأن يوجد وأن يعدم وأن هذا الكون. فهذا مما تدل عليه العقول، مما تدل عليه العقول. ولهذا قال وعرفنا ثبوت القدرة والعلم بدلالة المحدثات عليهما، بدلالة المحدثات، عندما ننظر إلى هذه المحدثات الموجودات المخلوقات يقضي العقل بوجود أو باتصاف المولى جل جلاله بصفتي العلم والقدرة. قال إذ لا فعل يأتي بدون القدرة ولا إحكام، إحكام أي إتقان، ولا إحكام يحصل بدون العلم. والفعل يدل على علم الفاعل، الفعل يدل على علم الفاعل وقدرته، ويستحيل ثبوتهما أي ثبوت العلم والقدرة، يستحيل ثبوتهما بدون الحياة، إذ الحياة هي الشرط الذي لا بد منه لتحقق وجود العلم والقدرة. قال إذ الحياة شرط ثبوتهما، إذ الموت والجمادية يضادان العلم والقدرة كما يضادان الحياة، فإن العقول السليمة كما تأبى قبول من أخبر عن اجتماع الموت والحياة في ذات واحدة في وقت واحد، كذلك تأبى قبول قول من يجوز ثبوت العلم والقدرة للميت، هذا أمر ترفضه العقول السليمة. فلو جاز اجتماع العلم والقدرة مع الموت لجاز أن يكون كل ذي باج نفيس وكل قصر عال في العالم كانت حاصلة عن فعل الجمادات والموت، وتجويز هذا هذيان وخروج من قضية العقول، هذيان وخروج من قضية العقول، يعني ما تقتضيه العقول وما تفرضه العقول من نظام، والتحاق بالسفسطائية، يعني خروج من نظام العقل، من نظام التفكير الصحيح، من نظام الفكر المنتج، هذا لا يمكن أن تقبله العقول، ولا يمكن أصلا أن يأتي في الشرع ما تحيله العقول. في الشرع لا يمكن أن يأتي الشرع بما تحيله العقول. نعم يمكن أن يأتي في الشرع ما تحار له العقول، تحار لكن تحيله أي أنه يقضي العقل باستحالته، هذا لا تأتي به الشريعة. فلا يصح أن نضع عقائد للناس، نضع العقائد للناس وتكون هذه العقائد عقائد لا يقبلها العقل البتة، يعني بمعنى أنها مصطدمة بالعقل. هذا أن نأتي بعقيدة للناس بهذا النمط ونقول هذه العقيدة الحق وهذه العقيدة الصحيحة، هذا قذف بالناس إلى الإلحاد، قذف بالناس إلى الإلحاد. هذه مهمة جدا، هذا قذف بالناس إلى الإلحاد. إذا كنا نقول نأتي إليهم بعقيدة لا تقبلها العقول نهائيا، بمعنى أنها يعني العاقل من اللحظة الأولى ينبغي أن يقول هذه لا يمكن أن تكون عقيدة، نبحث لهذا النص القرآني أو لهذا النص النبوي نبحث له عن معنى صحيح، وهذا المعنى الصحيح موجود، موجود أين؟ لا نخترعه نحن، موجود في لغة العرب. هذا المعنى الصحيح منصوص عليه عند جمهور العلماء، لكن بعض الناس يتعامى عن ذلك، يتعامى ويظن أنه بذلك التصرف أنه يعظم النص. لا، هذا ليس تعظيما للنص، هذا ليس تعظيما للنص. تعظيم الوحي، تعظيم الوحي بأن يكون هذا الوحي موافقا لمن خاطب الله عز وجل به هذا الوحي، الله عز وجل خاطب بهذا الوحي العقول، هذا الوحي يخاطب العقول، لا يخاطب الأمعدة، المعدة، لا يخاطب الأمعاء، هذا الوحي يخاطب العقل. لا يمكن أن أفسر النص تفسيرا يصطدم بالعقل، هذا خلل كبير. لا يمكن أن أقول لا يمكن، يمكن ليش؟ يمكن أن يكون الواحد زائد واحد يساوي ثلاثة، هذا عبث. نقول للناس لا، أنتم عقولكم ما استطاعت أن تستوعب الأمر، تحتاجوا أن تفكروا أكثر، أو يحتاج أن تعطلوا عقولكم. آمنوا بها هكذا، آمنوا بأن الواحد زائد واحد يساوي ثلاثة. يا أخي هذا لا يمكن أن يأتي به الشرع، الشرع لا يأتي بما تحيله العقول. ولهذا أئمة كبار، أئمة كبار ليسوا كما يظن البعض أنهم، يعني أنا أضرب مثال، بعض الناس يرفض، مثلا بعض الناس يرفض الإمام الرازي. دعك من الإمام الرازي، خذ مثلا ابن عبد البر، إمام حافظ محدث فقيه، لا يعني أنه لا يخطئ، أنا أتكلم عنه باعتباره إماما حافظا من كبار أئمة الحديث ومن كبار أئمة الفقه. لما جاء عند حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال كلام جميل، قال كلاما جميلا، قال وذهبت فرقة منتسبة إلى السنة، منتسبة إلى السنة، إلى أنه ينزل بذاته، ينزل بذاته، ثم قال وهذا القول ليس بشيء، ليس بشيء يعني ولا له قيمة، وهذا القول ليس بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة، وهذا القول ليس بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة، لأنه لا يقال ذلك إلا إذا كان جسما، والله جل وعلا ليس بجسم. فرفض الإمام ابن عبد البر أن يفسر النزول بنزول ذاتي بنزول الذات؟ قال لأن هذا تجسيم، لأن هذه كيفية وهم يفزعون منها، لأن هذه كيفية وهم أي أهل السنة يفزعون منها. هذا لا يمكن أن تفسر. الآن يأتي ناس يقولون ينزل بذاته ويتخيلون هكذا أنه ينزل بذاته. طيب ليش أنتم ترفضونها؟ يسألوننا نحن، لماذا أنتم ترفضون ذلك؟ نقول لهم يا أخو هذا غير معقول، العقل لا يمكن أن يقبل ذلك. أنتم تقولون ينزل في الثلث الأخير من الليل، ما معنى ينزل؟ يعني ينزل بعد أن لم يكن نازلا، ينزل معناه لم يكن نازلا فنزل. طيب الآن نزل، الآن جاء الثلث الأخير من الليل، قبلها بساعات كان الثلث الأخير من الليل في البلدة التي بجوارنا، وقبلها كان في البلدة التي بجوارنا. بهذا المعنى يصبح نازلا طيلة اليوم 24 ساعة، لأنه الآن الثلث الأخير من الليل سيكون هنا. هذا تجسيم، هذا كلام ابن عبد البر يقول تجسيم، هذا تجسيم ليس معتقد أهل السنة والجماعة. هذا الإمام النووي يقول هذا ليس، لا يجوز أن يفهم النص بهذه الطريقة. الإمام الحافظ ابن حجر يقول لا يجوز أن يفهم النص بهذه الطريقة. الإمام البيهقي، الإمام ابن حبان، الإمام العراقي، الإمام السخاوي، الإمام ابن الصلاح، الإمام كلها لا يجوز أن يفهم النص بهذه الطريقة، لأنه يؤدي إلى معنى باطل ما أراده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. عندما نفسر نحن النص بشيء يتصادم مع النصوص الأخرى ويتصادم مع العقل، ثم نطالب غير المسلمين أن يؤمنوا بهذا الدين وأن يقبلوا وأن يغلقوا عقولهم، لو قلنا ذلك سيقول النصارى ونحن نطلب منكم أن تؤمنوا بأن الله ثالث ثلاثة، كيف يكون إله ثالثة؟ هذا أمر لا تبلغه عقولكم، آمنوا به وفقط يكفي، لا يمكن أن يقبل هذا. هذا يعني أن تلغى الحقائق، وأن كل شيء قضى به العقل أنه حقيقة نقول لا يمكن أن يكون الأمر على غير ذلك. إذن لا يبقى هناك حقيقة تستمسك بها العقول لتصل إلى خالق الكون، لا يمكن. الحقائق لا تنقلب، الحقائق ثابتة في نفسها، الحق حق والباطل باطل، الحق حق والباطل باطل، لا يمكن أن تنقلب الحقيقة. من الحقيقة أن الجزء أصغر من الكل، هذه حقيقة لا يمكن أن تنقلب، أن الجزء أصغر من الكل، جزء هذا الكتاب أصغر من الكتاب، جزء هذه الغرفة أصغر من الغرفة، لكن أن يكون جزء من الغرفة أكبر من الكتاب كله، نعم ممكن، لأننا نقصد جزء الشيء عندما يكون جزءا منه. فجزء الشيء حين أن يكون جزءا منه لا يمكن أن يكون هذا الجزء الذي من ذلك الشيء أن يكون أكبر من جميع ذلك الشيء. الجزء أصغر من الكل، الكل أكبر من الجزء، هذه حقائق عقلية لا يمكن أن تنقلب، لا يمكن أن نبطلها، لا يمكن أن نقول للناس هذه الحقائق يمكن أن تتغير. هذه استفسطائية، عبث بالعقول، هذا لا يجوز أن يقوله العقلاء. طيب واصل شيخ سليمان. فثبت بما بينا من الدلائل العقلية أن صانع العالم موجود قائم بذاته، حي قديم باق قادر عالم، ويستحيل وجوده من غير موجود، إذ لا صنع للمخلوق ويستحيل وجوده، الضمير عائد على ماذا؟ عالم، على العالم، نعم، من غير موجود، نعم، إذ لا صنع للمعدوم ويستحيل وجوده من غير حي، إذ الميت لا يتأتى منه صنع، ويستحيل وجوده من غير قائم بذاته لما أن القائم بغيره محدث، ويستحيل وجوده من غير قديم باق بذاته إذ ما سواه محدث يستحيل منه، أي من المحدث إيجاد المعدوم. طيب، ويستحيل وجوده من غير قادر بذاته، إذ القادر بغيره لا يقدر على تبديل صفة ذميمة موجودة فيه، فلأن لا يقدر على إيجاد المعدوم أولى وأظهر. نعم. ويستحيل وجوده من غير عالم، إذ لا يتأتى منه إحكام الفعل وإتقانه، والعالم مفعول محكم متقن. نعم، العالم مفعول محكم متقن، إذن لا بد أن يكون صانعه حكيما عليما. نعم. وأما قولهم قيوم لا ينام، أقروا وأثبتوا قبل هذا بأن صانع العالم حي، لما أن إثبات الحياة أصل في إثبات صفات الكمال، لما في نفي الحياة نفي السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة. نعم. وفي القول بتعري ذات البارئ عن شيء من صفات الكمال إثبات ضده، وهو محال على القديم. وفي القول بتعري، يعني بعدم وجود، بعدم اتصاف البارئ بصفات الكمال، يكون المثبت ضدها وهو محال. نعم. وقد أثبت هاهنا بأنه تعالى قيوم لا ينام، وفي معنى القيوم وجهان، قال قائلون القيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت، وقال آخرون القيوم هو الحافظ، قال الإمام أبو منصور القيوم والقائم والقيام يرجع إلى معنى واحد. نعم، وهو أنه قائم بنفسه مقيم لغيره. نعم. وقولهم لا ينام نفي للنوم والسنة والسهو والغفلة، وفي القيوم وصف إياه تعالى بالقيام بمصالح الخلق وأرزاقهم، وأنه قائم على كل شيء بحفظه وتصريفه فيما شاء، وفيه نفي السهو والغفلة عنه، وقد سمى الله تعالى نفسه حيا قيوما، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قالوا ومعنى الحي هو الحي بذاته لا بحياة هي غيره، كالخلق فإنهم أحياء بحياة هي غيرهم، بحياة هي غيرهم. نعم، لذلك حل فيهم الموت. فأما الله تعالى فهو حي بذاته، أي إن الحياة صفة ذاتية أزلية له، لا هو، يعني لا هذه الصفة هو ولا هي، أي الصفة ولا غيره، لا هو ولا غيره، أي لا ليست هذه الصفة التي هي صفة الحياة، لا هي هو ولا هي غيره، لأننا لو قلنا هي غيره، الغير ما يمكن تصوره وانفصاله عن، ما يمكن تصور انفصاله عن غيره، فليست الصفة غيره، وليست الصفة هو، ليست الصفة هو، لأن الذات شيء، واتصاف الذات بالحياة شيء آخر، لكن ليست غيره، ليست بمعنى أنها شيء آخر منفصل. فإذا الحياة صفة من صفات المولى جل جلاله، الحياة صفة من صفات المولى جل جلاله، ولهذا قال حي بذاته. الإنسان حياته ليست حياة ذاتية، بل حياته قابلة لأن تنفصل، بمعنى أنه كان موجودا قبل أن تنفخ الروح فيه فنفخت فيه الروح، ثم بعد أن كان حيا ويمشي ويأكل ويشرب ويشتري ويبيع ويتزوج وينجب، فجأة وإذا بالحياة تنسل من جسده ويبقى جسدا خامدا ميتا لا حياة فيه، فالحياة طارئة عليه زائلة عنه. فإذا حياة الإنسان غير الإنسان، حياة الإنسان غير الإنسان، حياة الله جل جلاله ذاتية، بمعنى أنه لا ابتداء لها، ليست بسبب، وإنما هي حياة يتصف بها المولى جل جلاله على ما يليق بعظمته وكبريائه. نعم، أي أن الحياة صفة ذاتية أزلية له، لا هو ولا غيره، فيستحيل أن يحله الموت إذ الأزلي يستحيل عليه العدم، إذ الأزلي يستحيل عليه العدم، ما ثبت قدمه استحال عدمه. نعم، وأما قولهم، وأما قولهم خالق بلا حاجة، منعوا عنه الحاجة، إذ الحاجة نقص يفتقر المحتاج إلى دفعه، والقديم يستحيل في حقه تريان ما يفتقر إلى دفعه ودفعه، فتعالى عن مساس الحاجة. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بل أوجد العالم لحاجات الممتحنين من جلب المنافع بالطاعة ودفع المضار باجتناب المعصية. لحاجات الممتحنين الذين هم العباد من جلب المنافع بالطاعة ودفع المضار باجتناب المعصية. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أخبر الله تعالى أنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما لعبا باطلا على ما اعتقده أولئك الكفرة بأن تكون السماء سماء والأرض أرضا، لا ليكونا وما بينهما دليلا على صانع، يعني خلقهم الله جل وعلا ليكونا دليلا على الصانع. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الجاثية حاميم والكتاب المبين، إنك حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات والأرض لآيات، أي علامات وأدلة على الله جل وعلا لمن أراد الإيمان. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يعقلون، لقوم يوقنون، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فهذه هي الأدلة، فالسماء والأرض وغيرهما وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال: وما بينهما دليلا على صانع حكيم مستحق للشكر، فيفعل ما شاء وينتفع بمنافع السماء والأرض ثم يموت ويتلاشوا بلا عاقبة بعث ولا جزاء ولا حساب على ما شكروا أو كفروا، فيكون على زعمهم إنشاء السماوات والأرض وما بينهما لعبا باطلا. فرد الله عليهم ظنهم وزعمهم وأخبرهم أنه خلقهما، يعني السماوات والأرض وما فيهما، لعاقبة أرادها، وهو أن يمتحن أهليهما بالأوامر والنواهي، إذ في الشاهد من من عمل عملا لا يقصد به عاقبة فهو عابث، ويتعالى من دلت المصنوعات على قدمه ووحدانيته أن يكون فعله عبثا. ولذلك قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أخبر أنه لو لم يكن رجوعهم إليه بعد موتهم لكان خلقه إياهم عبثا، ثم نزه تعالى نفسه عن أن يكون فعله عبثا بقوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فجميع ما خلق الله جل وعلا هو دليل على المولى تبارك وتعالى. نعم. كم مضى من الوقت؟ ساعة كاملة. طيب، نكتفي بهذا القدر. هناك أسئلة موجودة على عندكم في دروس شاري، يمكن أن واحد يقرأ لنا الأسئلة حتى نجيب عنها. لا، موجودة هنا، موجودة هنا. تفضل يا شيخ سليمان، اقرأ لنا سؤالا سؤالا. هذا المتعلق بالفقه، المتعلقة بالفقه نؤخرها إلى يوم الفقه، يوم الثلاثاء إن شاء الله. إذا كان هناك أسئلة في هذا السؤال، يتكلم عن عنوان الكتاب هذا. هذا أجبنا عنه. المصنف يقرر بأن العقائد لا تؤخذ من أحد، ومن هو المصنف الذي يقرر بأن العقائد لا تؤخذ من أحاديث الأحاد؟ وهذا على خلاف القول الصحيح الذي تعلمته في الجامعة شيخ صيف في كتابه منزلقات الفرق، والذي يقرر أن عدم اعتبار أحاديث الأحاد في باب العقائد من منزلقات والمذلات. هداك الله. طيب، هداني الله وإياه. هذا الأخ السائل ينكر مسألة أن يكون أخبار الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد، ويقول بأن الجامعة قررت كتاب كذا، وهذا الكتاب يقرر خلاف ما قرأناه في هذا الكتاب. أولا، العقائد ومسائل الدين لا تؤخذ من كتيب ألف في جامعة من الجامعات، وإنما يرجع في المسائل إلى دواوينها وإلى مراجعها وإلى ما هو معتمد في بابها. هذه واحدة. الشيء الثاني، أخبار الآحاد تكلمنا مرارا وكتبنا مرارا عن هذا الأمر، وقلنا بأن أخبار الآحاد لا يصح أن يقال بأنها لا يؤخذ بها في العقيدة، هذا غير صحيح. ولا يصح أن يقال إنه يؤخذ بها في العقيدة، هذا غير صحيح. الذي يقول أنه يؤخذ بها في العقيدة مطلقا هكذا كلامه غير صحيح، والذي يقول لا يؤخذ بها كلامه غير صحيح. وينبغي أن يفصل في الأمر. أخبار الآحاد لا يبنى عليها عقيدة، أي لا يبنى عليها عقيدة قطعية يكون منكرها كافرا. أخبار الآحاد يبنى عليها عقيدة، نعم يبنى عليها عقيدة، لكن يبنى عليها عقيدة ظنية لا يكفر منكرها. هل هناك عقائد قطعية، عقائد ظنية؟ إن أريد بالعقائد أي ما يجب اعتقاده اعتقادا جازما قاطعا بحيث يكون منكره كافرا، فحينئذ مسائل فروع العقائد دلت عليها أدلة حديث حسن قد لا يرتقي حتى لأن يكون صحيحا، أو حديث صحيح من أحاديث الآحاد، هذه المسائل لا تسمى عقيدة، لا تسمى عقيدة يعني اصطلاحا، لأن البعض يرى أن العقائد هي ما ثبت بدليل قاطع بحيث يكون منكره كافرا. إذن هذه المسائل كلها ليست عقيدة بهذا الاعتبار. لكن لو أن نظرنا إلى الاصطلاح الآخر، وأن العقيدة تشمل القطعية والظني، فحينئذ يصح أن نقول بأن أخبار الآحاد تبنى عليها عقائد. لكن تبنى عليها عقائد ماذا؟ عقائد فرعية، عقائد ظنية، ليست من العقائد القطعية الجازمة الذي يكون منكرها خارجا من ملة الإسلام. وهذا أمر مقرر في كتب العلماء، لا نحتاج إلى كتيب منزلقات أو غيره الذي يتكلم عنه الأخ. هذه المسألة مقررة، ينبغي أن يرجع الأخ الكريم إلى شرح البخاري، شروح البخاري، شروح مسلم، كتب أصول الفقه، الكلام الإمام ابن عبد البر في أكثر من موضع من كتابه التمهيد والاستذكار، كلام الإمام البيهقي، كلام الإمام، وكلام الأئمة كثير في هذا، كثير في هذا.